بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 20 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سخافة عقول عبدة العجل، ووبخهم سبحانه على عبادة ما لا يكلمهم وما لا يهديهم سبيلا. وأوضح هذا في سورة طه بقوله جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وجميع الآيات الواردة في اتخاذهم العجل إلها حذف فيها المفعول الثاني، كما في هذه السورة: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، أي اتخذوه إلها. والحكمة والله أعلم أنه لا ينبغي التلفظ بأن عجلا مصطنعا من جماد يكون إله، وهذا المحذوف دائما جاءت الإشارة إليه في سورة طه، كما في قوله تعالى: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قوله سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات الذي وقته له ربه وغيابه عنهم، اتخذوا من بعده من حليهم. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: من حليهم بضم الحاء. وقرأ حمزة والكسائي: حليهم بكسر الحاء. وقرأ يعقوب بفتحها وسكون اللام وتخفيف الياء. والحلي جمع حلي مثل ندي وندي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة. قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال الزجاج: ومن كسر الحاء من حليهم اتبع أو أتبع الحاء كسر اللام. والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، إنما هو بمعنى الجثة فقط. قال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على أنه معدوم الروح ولا روح فيه. قوله سبحانه أن هذا الذي عبدوه واتخذوه من حليهم عجلا جسدا له خوار، جسد أي لا روح فيه، وإنما هو فقط هيكل مصنوع من هذا الحلي من الذهب والفضة، وأن شخصه شخص ومثال لصورة، وأنه غير منضم إليه روح ولا نفس فيه. فأما الخوار فهو صوت البقر، يقال خارت البقرة تخور، وجأرت تجأر. وقد نقل عن العربي أنهم يقولون في مثل صوت الإنسان من البهائم، يقولون: رغى البعير وجرجر وهدر وقبقب، وصهل الفرس وحمحم، وشهق الحمار ونهق، وشحج البغل وثغث، وثغت الشاة ويعرت، وثعجت النعجة وبغم الظبي ونزب، وزأر الأسد ونهت ونأت، ووعوع الذئب ونهم الفيل، وزقح القرد وضبح الثعلب، وعوى الكلب ونبح، وماءت السنور، وصأت الفأرة، ونغق الغراب معجمة الغيم، وزأق الديك وسقع، وصفر النسر، وهدر الحمام وهدل، ونقضت الضفادع ونقت، وزعفت الجن. قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدوا، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وفي رواية أبي صالح عنه أنه خار خورة واحدة ولم يتبعها مثلها، وبهذا قال وهب ومقاتل. وكان مجاهد يقول: خواره حفيف الريح فيه، وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح. وقرأ أبو رزين والعقيلي وأبو مجلز له جوار بجيم مرفوعة. قوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم، أي لا يستطيع كلامهم، ولا يهديهم سبيلا، أي لا يبين لهم طريقا إلى حجة، اتخذوه آلهة من دون الله وكانوا ظالمين. قال ابن عباس: أي كانوا مشركين، وهو من حبهم للمادة وولائهم بها، وهو دأب لليهود في قديم الزمان وحديثه. فلما رأوا هذا المصنوع من الذهب والفضة سال لعابهم حوله، ومن ثم عبدوه، فهم عبدوا الدرهم والدينار. وكان هذا الذي صنع لهم العجل قد جعله مجوفا، تدخل الريح من فمه وتخرج من دبره، وفي دخولها وخروجها يحدث صوتا مشابه لصوت العجل. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا إلهنا وإله موسى، وإنما نسي أن ينبهنا على ذلك، وهذا منهم جور وبهتان، وهي عادتهم مع أنبياء الله ورسله، يتكبرون ويعاندون. وكما مر معنا عندما نجاهم الله من البحر ومن الغرق، ورأوا عدوهم كيف يغرق، ثم يأتون بهذا الطلب العجيب الغريب عندما يمرون على أقوام يعبدون غير الله، فيطلبون من نبيهم أن يجعل لهم آلهة يعبدونها. وكأنهم نسوا أو تناسوا أن الذي نجاهم من البحر هو الله سبحانه، ولا زالت المعجزة عالقة في أذهانهم، والصورة منطبعة في مخيلتهم، ولكنه التجبر والعناد. ثم قال جل وعلا: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قوله: ولما سقط في أيديهم، يبين جل وعلا في هذه الآية أن عبدة العجل هؤلاء اعترفوا بذنبهم وندموا على فعلتهم الشنيعة، وجاء التصريح في سورة البقرة بتوبتهم، ورضى الله عنهم بالقتل وتوبته عليهم، كما قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ولما سقط في أيديهم أي ندموا. قال الزجاج: يقال للرجل النادم على ما فعل المتحسر على ما فرط قد سقط في يده وأسقط في يده. وقرأ ابن السميفع وأبو عمران الجوني سقط بفتح السين، قال الزجاج: والمعنى ولما سقط الندم في أيديهم يشبه بما يحصل في القلب وفي النفس بما يرى بالعين. قال المفسرون: هذا الندم منهم إنما كان بعد رجوع موسى. قوله سبحانه: لئن لم يرحمنا ربنا. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالياء والرفع. وقرأ حمزة والكسائي: ترحمنا وتغفر لنا بالتاء، ربنا بالنصب. قوله سبحانه: غضبان أسفا. أوضح الله ما ذكره هاهنا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، جاء إيضاح ذلك وبيانه في سورة طه عند قوله سبحانه: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. قوله غضبان أسفا، غضبان معنى واضح، أسفا على ماذا؟ أقوال ثلاثة للمفسرين في أسفه هنا: أحدها أن المقصود به أنه أسف أي حزن، قاله ابن عباس والحسن والسدي. والثاني أنه بمعنى الجزع، قاله مجاهد. والثالث أنه الشديد الغضب، قاله ابن قتيبة والزجاج. وقال أبو الدرداء: الأسف بمنزلة وراء الغضب هي أشد من غضبان أسفا. قوله تعالى: قال أي قال لقومه: بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني من بعدي. فتح ياء بعدي يا أهل الحجاز وأبو عمرو وأبو عمرو، والمعنى: بئس ما فعلتم بعد فراقي من عبادة العجل. أعجلتم أمر ربكم؟ قال الفراء: يقال عجلت الأمر والشيء سبقته، ومنه هذه الآية. وأعجلته استحثثته. قال ابن عباس: أعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا له؟ قال الحسن: يعني وعد الأربعين ليلة. قوله جل وعلا: وألقى الألواح، أي التي فيها التوراة. وفي سبب إلقائه إياها قولان: أحدهما أنه الغضب حين رآهم قد عبدوا العجل، قاله ابن عباس. والثاني أنه لما رأى فضائل غير أمته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر فألقاها، قاله قتادة، وهو قول بعيد والله أعلم. قال ابن عباس: لما رأى بالألواح، لما رأى بالألواح فتحطمت، رفع منها ستة أسباع وبقي سبع والله أعلم. قوله: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أشار تعالى إلى ما اعتذر به نبي الله هارون لأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام عما وجهه إليه من اللوم، وأوضحه في سورة طه كما قال جل وعلا: يعتذر هارون لأخيه موسى، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وجاء التصريح ببراءة هارون في قوله: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم، يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم ماذا ردوا عليه؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. غضب موسى من فعلتهم وحق له أن يغضب، كيف يعبدون العجل، يعبدونه من دون الله، وهكذا ما يخرجون من بلية إلا ويدخلون في أخرى أكبر منها. وأخذ برأس أخيه فيما أخذ به رأسه أقوال ثلاثة. الأول لحيته وذؤابته، والثاني أنه أخذ شعر رأسه، والثالث أنه أخذ بأذنه، وقيل إنما فعل به ذلك لأنه توهم أنه عصى الله بمقامه بينهم وترك اللحوق به وتعريفه ما أحدثوا بعده ليرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحق، وذلك قوله ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. وهارون فهم أن أمر موسى له أن يبقى بينهم أنه لا يرجع إليه ولو رأى منهم ما رأى، فهو اجتهاد من هارون عليه الصلاة والسلام. قوله ابن أمة، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم ابن أمة نصبا، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بكسر الميم ابن أمي، وكذلك في طه قال الزجاج من فتح الميم فلكثرة استعمال هذا الاسم، ومن كسر أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسما واحدا. ومن العرب من يقول يا ابن أمي بإثبات الياء. قال الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. وقال أبو علي يحتمل أن يريد من فتح يا ابن أم أما ويحذف الألف، ومن كسر ابن أمي فيحذف الياء. فإن قيل لما قال يا ابن أم ولم يقل يا ابن أب أو يا ابن أبي، فالجواب أن ابن عباس قال كان أخاه لأبيه وأمه، وإنما قال له ذلك ليرفقه عليه، لأن الأمة هي محل الحنان. قال أبو سليمان الدمشقي والإنسان عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالد. وقيل كان لأمه دون أبيه كما حكاه الثعلبي والله أعلم. قوله سبحانه إن القوم يعني عبدة العجل استضعفوني أي استذلوني ولم يأخذوا بقولي ورأوني ضعيفا، ولذا لم يعتدوا بكلامي يوم أن زجرتهم ونهيتهم عن عبادة العجل فلا تشمت بي الأعداء. قرأ عبد الله بن عباس ومالك بن دينار وابن عاصم فلا تشمت بفتح بتاء مفتوحة مع فتح الميم، فلا تشمت بي الأعداء بالرفع الأعداء بالرفع. وقرأ مجاهد وأبو العالية والضحاك وأبو رجاء فلا تشمت بفتح التاء وكسر الميم الأعداء بالنصب. وقرأ أبو الجوزاء وابن أبي عبلة مثل ذلك، إلا أنهما رفع الأعداء ويعني بالأعداء عبدة العجل. ولا تجعلني في موجدتك وعقوبتك لي من القوم الظالمين، وهم عبدة العجل. فلما تبين له عذر أخيه قال رب اغفر لي. ولا تشمت بي الأعداء أي لا تجعل الأعداء هؤلاء يشمتون بي وأصير محل تندر لهم ويفرحون عندما يروا خلافي معك وعندما يروا منك ذلك العتب علي. قوله وذلة في الحياة الدنيا، في ذلك قولان مشهوران، أحدهما أن الذلة المقصودة هنا هي الجزية قاله ابن عباس، والثاني ما أمروا به من قتل أنفسهم كما قاله الزجاج. فعلى الأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادهم، لأن أولئك قتلوا ولم يؤدوا جزية. قال عطية: وهذه الآية فيما أصاب بني قريظة والنضير من القتل والجلاء لتوليهم متخذ العجل ورضاهم به. قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. قال ابن عباس: كذلك أعاقب من اتخذ إلها دوني. قال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة. قال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة. ثم قرأ هذه الآية. وقال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. قال: وهي في كتاب الله تعالى. قالوا: وأين هي؟ قال: أوما سمعتم قوله سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قالوا: يا أبا محمد، هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: كلا، اتلوا ما بعدها: وكذلك نجزي المفترين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. والابتداع في الدين ضلالة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة ففي النار وإلى النار نعوذ. والبدع هي سبب المصائب، وهي التي تنقل الناس عن السنة إلى البدعة، والبدعة محرمة في ديننا ولا خير فيها، والخير كله في السنة. وما أظهر الناس بدعة إلا وقد غطوا مكانها سنة. نسأل الله السلامة من البدع كلها، ما ظهر منها وما بطن. وأرجو إن شاء الله أن أتمكن وإياكم في الدرس القادم من الإيضاح أكثر لهذه النقطة. وإلى هنا ننتهي من هذا الدرس 20، وننتقل إلى الدرس بعده 21. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.